إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك تحرير أرض فلسطين والمسجد الأقصى، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة، وراية الإيمان والإسلام خفاقة على ربوعه. وأسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته ورضوانه، آمين. المجتمع المسلم، المسلم الحقيقي، هو المجتمع المتماسك تحت مظلة العقيدة والدين. من أجل الدين، من أجل الإسلام، يجب على كل مسلم أن يتنازل عن كثير من حقوقه الشخصية من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصلحة المسلمين. عندما يكون المجتمع المسلم كذلك، تجد القلوب مترابطة، متآلفة، متحابة. وسأذكر لكم قصة حدثت في المجتمع المسلم الأول تدل على قوة تماسك هذا المجتمع، وأن الذين يريدون أن يخلخلوا صفوفه ويفسدوا قلوبه وذات بينه لا يستطيعون. إنما الإنسان يؤتى من داخله ومن ذاته لا من خارجه. فالله يقول في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأين تكون البداية؟ في الأنفس، في القلوب، في الصدور، هنا يبدأ التغيير. فإذا بدأ التغيير هنا في القلوب فسد كل ما حول القلوب. جاء تسعة نفر من قبيلة عرينة يريدون الإفساد في المدينة المنورة، ويريدون زعزعة الصف. اغتاظوا عندما رأوا المؤمنين يحيطون بمحمد صلى الله عليه وسلم كإحاطة الأضلاع المنحنية الحانية على القلب، يحمونه من كل جانب ويفدونه بأرواحهم وأموالهم وأولادهم. فجاء هؤلاء التسعة لتصديع الصف، كيف يدخلون؟ هل يدخلون كافرين أم يظهرون الإسلام؟ لم يتمالك أولئك التسعة العرنيين إلا أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن الإسلام أمامه، وهو مؤيد بالوحي، جبريل ينزل عليه ليل نهار يقول له: هذا حق فأيده، وهذا باطل فأنكره. ولكن هذه المرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمسلمين، وإن لم يكن هناك وحي يتنزل من بينهم، فالوحي لا يدوم، دوام الوحي بدوام محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا مات هل يأتي الوحي؟ لا يأتي الوحي، وهسترتبط الأمة في خيرها وسعادتها وانتصاراتها وقوتها دائما وأبدا بهذا الوحي؟ ما تستطيع. فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: إنك ميت. ويخبر عنه إنه سيموت أو يقتل، ما له مفر من هاتين الاثنتين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل، يعني إما موت أو قتل، لأنه بشر ليس إله صلى الله عليه وسلم. أظهروا إيمانهم وأبطنوا كفرهم. والمشكلة تنحل ببساطة، يأتي جبريل ويقول: يا محمد، هؤلاء كفار، لا تغتر بإيمانهم، وما عليه إلا أن يلقي القبض عليهم، وكلما جاء واحد كذاب ألقى القبض عليه، كلما جاء واحد كذاب ألقى القبض عليه، لأن جبريل عن يمينه، وتنتهي المشكلة. لا، لا تبنى المجتمعات على هذا، وإنما تبنى المجتمعات على تماسكها الداخلي فيما بينها. جبريل عليه السلام لم يأتيه فيخبره بحقيقة هؤلاء، وإنما تركهم على ظاهرهم حتى يتربى المجتمع المسلم، وظل بين الناس في الظاهر مسلمين، في الباطن كافرين، ويبذلون قصارى جهدهم لكي يصدئوا الصف ويزرعوا الفتنة ويعيشوا فسادا في الأرض، لكن لم يستطيعوا، لأنه كان من هو أشطر منهم وأخطر عجز عن ذلك، وهم المنافقون من أهل المدينة، اليهود بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، خيبر، كلهم بذلوا قصارى جهدهم حتى يقضوا على الصف المسلم والمجتمع المسلم، لم يستطيعوا. بل إن المجتمع المسلم بتماسكه والتفافه حول النبي حطم كل المؤامرات عليه. وجاءت قريش ومن حولها، وجاء الغساسنة مع الروم، وجاء المنادرة مع الفرس في الفتوحات الإسلامية الكبرى، كلهم يريدون هذا المجتمع وتحطيمه، ما استطاعوا. السر في ذلك أنه كان متماسك. كان الحديث الذي يرددونه فيما بينهم ونردده الآن نحن أولادنا يحفظون في المدارس كلها وفي المساجد: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا سلام، كلمة خفيفة وسهلة، لكن الصعوبة في التطبيق. كلكم تحفظون هذا الحديث، كل المسلمين، ما أذكر في مسلم ما يحفظه. من تقول المسلم يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده، أصبحت المسألة سهلة كلاما، لكن عند التطبيق العملي لا، الأرحام تتقطع. إذا مات الأب تخاصم الإخوة وذهبوا إلى المحاكم، وأخذ كل واحد منهم يحفر للثاني، وهذا من جماعتي وهذا مو من جماعتي، وهذا من شلتي أخليه مع أي موظف الوزارة وأعطيه على المناصب، هذا مو من شلتي طلع برا، وهذا يمشي معي في شهواتي أعطيه الدرجات والعلاوات، وهذا متدين ما أعطيه شيء. وتبدأ الكلام في هذا الحديث سهل، والتطبيق داخل المجتمع قد يكون من أصعب الأمور. المجتمع المسلم كان يطبق هذا الحديث في الوقت الذي كان يتلقاه من الفم الطاهر فم محمد صلى الله عليه وسلم. حاول هؤلاء التسعة، حاولوا ما استطاعوا. فماذا فعل الله بهم؟ سلط عليهم حمى المدينة، جندي من جنود الله، فيروس صغير يدور في المدينة المنورة يسلطه الله على من يشاء من عباده. تسعتهم أصبحوا كالنار الملتهبة من الحمى، وتساقطوا على الأرض كأنهم محروقين. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: خذوهم احملوهم إلى إبل الصدقة. إبل الصدقة، إبل الزكاة، ترعى خارج المدينة في المراعي، وعليها راعي غلام صغير عمره 10 سنوات 11 سنة، يرعى في هذه الإبل أمان، ما في رصوص، ما في قطع طرق. قال: ذهبوا بهم إلى إبل الصدقة واسقوهم من ألبانها وأبوالها. وفي هذا الحديث الصحيح حقيقة طبية، الطب المتقدم اليوم يعتبر بجوارها متخلف. الطب المتقدم اليوم الذي يجري العمليات الدقيقة في الشعيرات الدقيقة وفي المخ، أمام هذه الحقيقة الطبية الذي يذكرها محمد صلى الله عليه وسلم أن بول الناقة فيه شفاء لبعض الأمراض، حتى الآن الطب يعتبر متخلف، لم يتوصل إلى هذه الحقيقة. لكن البدو الذين يعالجون بهذا العلاج أثبت أنه من أنجح العلاجات لأمراض السرطان، وبالأخص سرطان الدم الذي الطب عدد أمامه عدا تاما. وكم سمعنا ممن ذهب في البادية عند الإبل وأخذ يتعاطى هذا الدواء ثم شفي بإذن الله، وعادوا به بعد ذلك إلى المستشفيات لأخذ الفحوص والتقريرات، فوجدوا أن المرض قد خرج منه وشفي. وهذا معروف ومعلوم عند كبار السن، مشهور بين الناس، يعني مو خبر جديد، لا مشهور. إذن ذهبوا بهم وسقوهم من ألبان الإبل وسقوهم من أبوالها، فشفوا كلهم بإذن الله رب العالمين. وتركوا لفترة نقاهة، لأن المريض يحتاج إلى فترة نقاهة في الصحراء في الهواء الطلق دون رقابة، لأننا نحن كمسلمين مأمورين أن نعامل الناس على ظاهرهم، ما أمرنا أن ننبش عن القلوب، تعال أنت عدوي وأنت حبيبي، افتح صدرك حتى أقرأ الصفحة اللي موجودة، لا، ما يجوز شرعا. لا تحسسوا ولا تجسسوا. هؤلاء التسعة في الصباح الباكر جاءوا إلى الراعي الصغير الأعزل، غلام لا حول له ولا قوة، وذبحوه من الوريد إلى الوريد، وأحضروا مسامير حارة وسملوا عينيه. شوف، انظر إلى الحقد الأسود الموجود، يعني هذا طفل صغير ما يقدم ولا يؤخر، ولكن صاحب الحقد الأسود لا يهنع له بال ولا تستقر له حال حتى يجد تنفيس ولو بسيط تنفيس ولو بسيط لهذا الحقد على طول. وألقوه في الصحراء ينزف ينزف ينزف ينزف عيونه على خده إلى أن مات. وساقوا الإبل وهربوا بها. على طول وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فشكل دورية مطاردة سريعة الحركة على خيول سريعة. ما في انتظر لما يأتي الطبيب الشرعي ولما تأتي سيارة الإسعاف ولما ناخذ لها 4 صور من 4 جوانب ولما نشوف هويته لما لا، حالا فرقة مطاردة ومعاهم واحد يقتفي الأثر. وما مرت ساعات إلا وقد جاءوا بهم أجمعين. دولة قوية متماسكة ومجتمع قوي متماسك، ما استطاع الفاسد المفسد أن يفعل إلا على الحدود بعيد هناك. فماذا فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بجمعهم على صخور سوداء تسمى بالحرة، حرة، وهي صخور بركانية سوداء ممتدة تحيط بالمدينة على أثر بركان قديم منفجر، وهي صخور واقفة لا يستطيع أحد أن يمشي عليها، لا إنسان ولا حيوان، وتعتبر الآن تحصينات جغرافية طبيعية للمدينة المنورة، حتى الدبابات ما تستطيع أن تمشي عليها. والذي يذهب إلى المدينة يشاهد هذه الصخور السوداء تسمى حرة المدينة، مخيفة. ما السر في اختيار هذا المكان؟ كان بإنسان يذهب بهم إلى السوق ويقيم عليهم القصاص، أن يذهب بهم بعد صلاة الجمعة عند المسجد حتى يشاهد الناس، لا، فعلوا فعلتهم خارج المدينة، فاختار لهم موقعا خارج المدينة، ولكن هذا الموقع قساوته كقساوة قلوبهم، صخر ولونه كلون أنفسهم الخبيثة السوداء، أسود، صخر أسود حاد. واجتمع الناس وتنادوا لكي يشاهدوا فتكون العبرة والعظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع الأرجل من خلاف، يعني الذي تقطع يمينه لا تقطع شماله، رجل واحدة تقطع لكل واحد منهم رجل واحدة. وبدأ بالرجل لأنهم سعوا بها إلى الشر، فهذه الأداة خلقها الله للسعي إلى الطاعات، فمن سعى بها إلى الفساد والإفساد فجزاؤه أن يعاقب عليها. نعمة سلبت ورحمة أخذت وحالت وزالت. ثم أمر قطع الأيدي أيضا من خلاف، من قطعت رجله اليمنى قطعت يده الشمال. ثم أمر بتسميل عيونهم بمسامير النار كما فعل بهذا الصبي الصغير. ثم أمر بإلقائهم على هذه الصخور ينزفون. فصاح أحد منهم وقال ماء ماء، لأن الإنسان إذا أصيب بعضو من أعضاء جسمه في بتر أو قطع يحس بعطش شديد، هذا شيء مجرب، يعني لو قدر الله سبحانه وتعالى ويطيح الحفرة إنسان سينكسر أو كذا، أول ما يحس بعطش يقول أعطوني ماء أعطوني ماء أشرب. فأخذوا يصيحون ماء ماء، فقال لا تسقوا، لأن الماء هو الحياة، جعلنا من الماء كل شيء حي. هؤلاء جاءوا ليس من أجل الحياة وإنما من أجل القتل، والذي يقتل نفس واحدة كأنه قتل الناس جميعا، فمنع عنهم مصدر الحياة وهو الماء. والدماء التي تشكلت من الدواء والغذاء اللبن والأبوال أمر بنزيفها، تطلع برا الأجساد ما يبقى منها شيء، من طرف علوي وطرف سبلي من الجهتين صب، حتى فرقت أجسادهم من دمائهم فماتوا 9. هنا يبدأ الوحي. نزل جبريل عليه السلام والقرآن كلام الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا المنظر وهذا المظهر في ظاهره القسوة، لو أنت استشرت العقل، ولكن العقل ليس مقياس للشريعة. أنت كإنسان أعطاك الله عقل، حدود هذا العقل أن تفهم معنى كلام الله ومعنى كلام رسول الله بس. فإذا عرفت المقصود من كلام ربك ومقصود من كلام رسولك، ماذا يقصد، ماذا يريد منك، أصبح بعدين شعارك سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اقتنع العقل ما اقتنع العقل هذا مو مهم، لأن العقل نطاقه ضيق محدود، لا يستطيع أبدا أن يتوصل بذاته إلى مراد الله وتشريع الله أبدا. لهذا لم يترك الله الناس بعقولهم حتى يوحدوه، ولم يتركهم لفطرتهم حتى يعبدوه، ولم يتركهم لمفكريهم والفلاسفة والحكماء والعلماء والأباطرة، لا، أنزل الوحي رسول من السماء اسمه جبريل، ورسل من الأرض وهم الأنبياء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن أمر الأنبياء أن يقتدون بأولي العزم، وأمرنا أن نقتدي نحن بالأنبياء والرسل، لأن العقل البشري مستحيل أبدا. العقل البشري يقول الله أكبر، طفل واحد يقتلون من أجل تسأل. عمر بن الخطاب لما بلغته أن جريمة في اليمن اشترك فيها ناس 10 أو أكثر، قال اقتلوهم به ولو اشترك به أهل اليمن جميعا لقتلته، لأن الرحمة الحقيقية في قطع دابر الفساد. إذا كان في جسمك عضو مؤذي، أقرب شيء مثل أقرب مثل أضربه لك الظفر، اترك الظفر 2 أو 3 أشهر، قص باقي الأظافر، اترك ظفر واحد، تحس بقلق. إذا أنت نظيف تحس بقلق، إيدينك أصابعك كلها مرتاحة إلا هذا، يجرحك يخدشك في وطاك متأذيك إلى أن تقطع وترتاح. لماذا؟ لأن من الفطرة قص الأظافر، من الفطرة يعني من الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أرحم مخلوق بالمسلمين، يعني أرحم بالولد من أمه وأبيه، لأنه ولي المسلمين، والله أرحم منه بالناس وأرحم من الأم بولدها، ولكن التشريع الإسلامي يصون الأمة المسلمة والدماء، يضحي بالقليل من أجل صيانة الكثير، واعتبر هذا القصاص، هذا القصاص حياة. وانظر إلى الكلام الرباني وهو يعطي هذا المعنى العجيب. العرب كانت تقول في الماضي القتل أنفى للقتل، ويعتبرون الكلمة هذه يعني من أصح الكلمات وأبلغها. يا سلام، 3 كلمات بس، 3 كلمات كم حلت من معنى. القتل أنفى للقتل، يعني إذا القاتل قتل اقتل القاتل بعدين، ما حد يقتل خلاص، هذه معناها، هذه حكمة عربية جاهلية. وجاء الإسلام بالآية القرآنية الكريمة. إن كان العرب يعتزون بكلمات 3 القتل أنفى للقتل، ويعتبرونها إعجاز، ويعتبرونها إيجاز، ويعتبرونها فصاحة وبلاغة، القرآن جاء بكلمتين. هم فرحانين بـ3، القرآن جاء بكلمتين، ولكن هاتان الكلمتان أفصح وأبلغ 100 المرات من الكلمة العربية. ما الكلمتان؟ الكلمتان القصاص حياة. القصاص حياة، العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القرآن يقول القصاص حياة. انظر هذا الفرق الهائل. لكن إذا أردت أن تأتي بالآية من أولها إلى تاليها تجد عاد التفصيل الرباني العظيم للمعاني المتدفقة. ولكم الخطاب يوجه جماعي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو لم يوجه فردي لم يقل ولك، وإنما قال ولكم، بحيث من هو المنتفع عند إقامة القصاص؟ كل الأمة، كل الأمة. لهذا ابن عباس يقول لأن يقام حد من حدود الله في الأرض خير من أن ينطر الناس 30 أو 40 أو 60 عام كما تقول بعض الروايات، يعني أفضل من 60 سنة مطر ينزل أن يقام حد واحد من حدود الله. به يكون الأمن، وبه يكون الأمان، وبه تكون الطمأنينة، وتنفتح المتاجر، ويخرج الناس لبضاعاتها، ويأمنون على أعراضها وعلى أموالها وعلى دمائها، يبدأ الإنسان مستقر في وطنه ما يخاف إلى آخره. الحضارة كلها تزدهر. لهذا قال الله ولكم، أول كلمة ولكم، يعني المنتفع الأول والمنتفع الأخير أنتم ليس الله. الله ما ينتفع، الله الغني بذاته المغني لغيره، لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعصية، لا إله إلا الغني الحميد. لهذا قال ولكم، ليس لي، أنا ما أنتفع. إن أقمت الحدود أنتم المنتفعين، ما أقمت الحدود أنتم المتضررين. لهذا قال ولكم، والصيغة جماعية بحيث أن هذه الحدود ما يستطيع أن يكون فيها فرد، لا، الأمة كلها يتعاون الحاكم مع المحكوم مع الهيئة القضائية مع الداخلية مع الشرطة مع كل مواطن خفير. هذا التعاون الجماعي تحمله كلمة ولكم. ولكم قال في، وفي هذه تفيد الدخول في الشيء، أنا في المسجد يعني في داخل المسجد، لكن ما أستطيع أن أقول أنا في المسجد وأنا في الشارع، أنا برا. ففي هذه لها إيحاء عجيب، ولكم في القصاص في، بحيث إذا أردتم أن تقوموا بالقصاص يجب أن تتعمقوا في القضية، تتعمقوا بحثا وتحقيقا وتنقيبا وسؤالا وإحضار أدلة وإحضار شهود والتثبت والتيقن، عند ذلك تتخذون الحكم والقرار الأخير في التنفيذ. احذروا من اتخاذ القرار في لحظة غضب، لا، ادخلوا في عمق الموضوع، ابحثوا عن خيوطه وأطرافه. ولكم في القصاص، لماذا لم يقل القتل؟ كلمة نفس الكلمة لكن المعنى مو واحد. الله سماه القصاص، وهذه الكلمة لها عدة معاني، من معنيها قص الأذى وتتبع القضية، بحيث احذروا من أخذ الأمر على ظاهره إلا بعد التتبع والتقصي والتروي والتحقيق. يعني إذا جاك واحد يشتكي من عينه قال فلان بط عيني، لا تقول جيبوا اللي بط عينه بالصراصة، قال لا، انت هذاك يأتيك عيونه سنتين الحاس وهذا قال عينه سنتين. لهذا لازم تسمع للطرفين. لهذا الله سبحانه وتعالى سماه قصاص، فأول شيء تقتص القضية. لهذا أم موسى قالت لأخت موسى، ماذا قالت له؟ قصيه. وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني تابعيه تابعيه تابعيه إلى أن تشوفيه من اللي يأخذه. فهذا معنى من المعاني. المعنى الثاني إقامة الحد، اقتص منه أي أخذ حقه منه، هذا معنى ثاني. معنى ثالث، القصص والقصص، القصص من القصة، القصص أيضا قصة ولكن قصة حقيقية ما فيها كذب، تحروا في معانيها. لهذا السورة، شو اسمها السورة؟ سورة القصص ولا سورة القصص؟ سورة القصص بالفتح، لأن كل القصص اللي موجودة في الدنيا فيها خيال. مؤلف يقعد حط فنجان قهوة ويشرب ويغرب، لكن الله سبحانه وتعالى ما في قصص خيال، كلها حق وكلها صدق، لا يأتيها الباطل ولا يأتيها الخيال، فهي قصص وليست قصص. من قص الحق وتتبعه بدقة والختام. قال لعلكم تتقون. هذه هي الثمرة وهذه هي النتيجة. إن أقمتم القصاص بهذه الصورة المفصلة في النهاية تأتيكم الوقاية اللي هي التقوى، الوقاية من الفتن والمحن والزلازل واللصوص والقتلة، تحصل الدماء وتنتهي الثارات ويحل الأمام والإخاء والصفاء والرخاء. كلمة التقوى كل يعني ما يحميك ويقيك من شر الدنيا وشر الآخرة. آية واحدة في كتاب الله في هذه القضية العجيبة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفكروا فيها وتدبروا فيها. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعطى المجتمع المسلم المتماسك رحمه الله أعطاه ضمانات، ضمانات. هذه الضمانات نأخذها من القرآن العظيم. خذ مثلا، وإن يريدوا أن يخدعوك، لما أنت تكون بهذا الإخلاص وبهذا الصدق، عقيدتك سليمة، إيمانك نظيف، من ذوي الألباب، تتحقق الحق، مخلص لأمتك، متفاني على العدل بينها ورعايتها وحمايتها وحماية أملاكها ومنشآتها وإلى آخره. وإن يريدوا أن يخدعوك بدلت هذا كله، ولكن ما يخلو مجتمع من المخادعين. لكن ما عميتي، ما دام الخير والشر موجود على وجه الأرض، الخير لها أجل والشر لها. لكن من يحميني من خداع المخادع المتلون؟ الله. إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، حسبك الله عند ذلك الخداع اللي أنت قد ما تتوصل إليه بكل الأجهزة. يقابلك بوجه ويدبر عنك بوجه، بعد ما عندك أجهزة خاصة تدخل داخل خبايا النفوس والصدور، لكن من حسبك؟ الله حسبك الله. ومن اتعك من المؤمنين. الله أكبر. إذن لا يوجد انفصال بين القاعدة والقيادة أبدا. هو حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إن يريد خيانتك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره قال وبالمؤمنين. ما تستغني عنهم أبدا، ما تستغني عنهم، تقدر تستغني عن جارك؟ والله ما في أحد يستغني عن جارك أبدا. تستطيع تستغني عن أرحامك؟ اللي يستغني عن أرحامه يطلعون لأولاد أشرار. اللي حسب والله أنه خلاص قطع أخته وقطع أخوه وقطع عمه وقطع خاله وقطع خالته وأنه متفارس ومستقر، لا، أولادك وين طاعوك واحترموك وقدروك، لكن القطيعة تجلد دمهم تظهر عليهم بعدين لما يكبرون ويصير عندهم ملفة. كل واحد يقطع أخوه يقطع خالته يقطع عمته مثلهم. قد الآن أنت فرحان فيهم لأنهم حولك، لكن القطيعة تمشي دمهم لأن يشوفونك مع أختك مع أخوك مع عمك مع خالك مع خالتك كيف مقطعة الأرحام. لهذا قال سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وألف، نقول كلمة هذه كيف فيها من اللف وفيها من العصر وفيها من التربيط وفيها كلمة مو سهلة. اللف يعني مثل قلب وقلب وربطه وعقده حتى ما ينفك، مثل ما تقبض حبل وتبرمه وتلفه على حبل تحبكه. أهل البحر يعرفون الحبكة هذا، لما يبرمون حبل هش ويلفونه طبعا ما يطلع، لازم براسه ما يصف في عقده خلاص. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا من كنوز وأموال وبنوك وذهب ورياش وحرير، ما ألفت بين قلوبهم. هذا التأليف لا تطيقه إمكانيات البشر، إنما هي حسب إمكانيات رب البشر. ولكن الله ألف بينهم سبحانه. هذه آية فيها ضمان للصف المسلم يا إخوان. آية أخرى أيضا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. هذه آية أيضا تعطيك ضمان، يعني اللي يخون الأرض اللي هو عليها يأكل ويشرب عليها، ويخون المجتمع اللي وثق فيه وأمن له وأعطاه الأمان، ويخون الجار اللي إذا سافرت خليت أهلك يحمي أهلك ويحمي عرضك، ويخون المستشفى اللي تعالج فيه المريض مريضة، ويخون المدرسة اللي يتعلم فيها ابنه، ويخون الجمعية التعاونية اللي ياخذ منها أرزاقه، ويخون ايش عدد؟ وايش عدد؟ حتى الخباز لو ياخذنا خبزه إذا قصد الفساد فقد خان الخباز. هل فات تستغني عن الخباز؟ تقدر أنت تسوي الخبزة بروحك؟ ما تستطيع. لازم تاخذ حبل القمح وبعدها تحرك الارض وبعدها تسمد الارض وبعدها تزرعها وتنتظر خمس شهور وتجيب لك حصاد وتجيب لك دراج وتجيب لك طحان ورحاف، يا الله تطلع لك خبزه ولا تبني لك تنور تحترق قبل تنفذها. فاذا عندما يقول الاسلام هذه الحقيقه ان كل صوره من صور الخيانه في الاصل سبقتها خيانه لله، يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن أن يكون نقول الله سبحانه وتعالى يقطع العهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فعهده أصلا مقطوع من كل المخلوقات. اللي يقطع عهده مع الخالق فإن عهده من سائر المخلوقات مقطوع، واللي وصل عهده بالخالق حبله في كل المخلوقات موصوف تحت في الأصل. هذا هو الأصل. لهذا اسأل أهل الكويت قبل لما يقولون لك ايش رأيك بفلان؟ يس فلان، والنعم والله حمامة مسجد، من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت، عجيب وش هالصفة الحلوة. نعم ليش؟ لأن هذا علاقة بالله مربوطة. فما لقى شهادة، ما قال والله هذا دكتور هذا خريج هذا كذا هذا كذا هذا عنده، لنا قال والله من البيت للمسجد من المسجد للبيت بس. هذا باختصار، لأن علاقته بالله مربوطة، إذا علاقته بشيء مربوطة. واللي ينقطع عن المسجد اللي هي قصد القصد انقطاع عن صلته بالله، فالصلات كلها مقطوعه. هذه آية أيضا تعطيك الضمان داخل المجتمع المسلم، تعطيك الاطمئنان بأن من وصل حبل بالله حبل موصول، ومن قطع حبل بالله حبل مقطوع. آية ثالثة أختم بها، وهي: ولقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذه آية عظيمة يا إخوان، تحمل في طياتها أمل. من ما هو هذا الأمل؟ الأمل في كلمة لك. هل هناك إنسان يستطيع أن يقول لكل مؤامرة، لكل مؤامرة تحاك لا تخاف منها يا ابني لا تخاف منها يا أخي ترى هذه لك عليك؟ من يستطيع أن يقول ذلك؟ يعني هل أنت تستطيع لو جاء إنسان ومسك كبريت تحت سيارتك وأشعل قراطيس يقول لا لا لا تخاف يا أخي ما راح تحترق البنزين ما راح ينفجر ترى هالقراطيس اللي شبت هذه لك عليك في صالحك؟ هل تستطيع أن تقول ذلك؟ ما تستطيع. لكن الله يستطيع أن يقول ذلك. الله يقول يا محمد إن تآمر المتآمرين وكيد الكائدين وخيانة الخائنين وفساد المفسدين وكل الأمور اللي يطلبونها في النهاية يطلبونها لك معلك. وهذه النتيجة الحتمية التي توصل لها محمد صلى الله عليه وسلم. كم تآمر عليه اليهود وكم تآمر عليه المنافقون وكم تآمر عليه الكفار وكم تآمر عليه، وفي النهاية من الذي كفر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، ولم يقل عليك، قال قلبوا لك، فأعطاه النتيجة قبل أن تحصل، فأمان إلهي وضمان تأمينات إلهية. قلبوا لك الأمور، وبعدين ظليت أنت مطمئن إلى ربك، واثق بربك، متوكل على الحي الذي لا يموت. قال حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فبلدنا هذا بفضله وبره سبحانه وتعالى منذ قديم الزمان يكلأها برعايته. كم وكم وكم وكم تعرضت إلى حروب وإلى فتن وإلى زعازع، والحرب العالمية الأولى والثانية اجتاحت الدنيا حتى وصلت آثارها إلى هذا البلد. جوع وعري وفقر، فلم يحلوا أزمة بلدهم، بل حلوا أزمة الخليج وأزمة إيران وأزمة الهند وأزمة أفريقيا. أكثر من 1000 سفينة تجوب المحيطات في الليل والنهار، فارقوا الزوجة وفارقوا الأهل وفارقوا الأولاد، وجاعوا وتعبوا وسهروا وغرقوا في البحار وأكلتهم الأسماك، وحلوا الأزمة العالمية عند الحرب العالمية. قد تقولون هذا كلام خيالي، لكن اللي عاش في تلك الفترة كان يعرف أن التمور كانت تنقل إلى الهند وإلى أفريقيا، وتأتي بضائع أخرى وأغذية أخرى إلى هذا المكان. وكم من جسد عاري انكسر، وكم من إنسان جائع انشبع، وكم من إنسان تائه دل، وكم وكم. فكان الله ببره وجوده يكلأها برعايته منذ القديم عند كل حرب وكل فتنة داخلية أو خارجية، يحفظ الله سبحانه وتعالى. أقول لكم إن أبواب الخير التي كانت في الماضي تضاعفت الآن. لا يهولنكم الزخرف اللي عليه بعض الناس، لا والله هذا ما يساوي عند رحيم. إن كان هناك باب واحد للخير، الآن أبواب مئات المستشفيات ومئات الملاجئ والمآوي والمساجد والمدارس والمستوصفات ومعسكرات اللاجئين في الأردن وغير الأردن، يقولون ما نسمع من هيئات الإغاثة إلا الخطب حتى يأتينا أهل الكويت فتشبع بطوننا وتكسى أجسادنا ويتعالج. وبنات الجامعة والطلبة كل سنة يذهبون يتحسسون المريض والجائع والعاري. بعدين هؤلاء من؟ أبناء نعمة وأبناء عزة، بأمكانهم أن يجلسوا في بيوتهم بين خدم الدنيا كلها، من الفلبين إلى سيلان إلى أي مكان تأتيهم خدام الدنيا، تركوا ذلك وذهبوا متغربين، بعضهم في أفغانستان، وبعضهم في مجاهل ومجاعات أفريقيا، وبعضهم في حروب لبنان، وبعضهم في مخيمات اللاجئين، تركوا الرياش والحرير يسعون في الأرض، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أليس هذا ضمان إلهي من الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يكشف عن المفسدين؟ هذه الأعمال هي التي تكشف عن مؤامرة كل متآمر وخيانة كل خائن وجريمة كل مجرم بلا حول منا ولا قوة. الله سبحانه وتعالى أخبر عنه نبيه أن الصدقة تقي مصالح، وأنا أقول ذلك حتى تفتح الدولة والمسؤولون أبواب الخير وتفتحها لكل بعيد وكل قريب، وأن تتأكد أن هذا الباب هو صمام الأمان وهو طريق النجاة. مع بذل الأسباب للحماية والحذر واليقظة والانتباه والسهر المدبر، فهذه أسباب مبذولة، ولكن وراء الأسباب مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. أحبتي هذه خواطر سريعة أحببت أن أذكرها لكي أبين فضيلة تماسك ذلك المجتمع المسلم، فنكون متحابين متآلفين متسامحين متواددين متواصلين، نكثر من الصالحين نكثر من الصلاح. فهو صمام الأمان الحقيقي، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن وهداية، بعد اشتبه أمن وهداية، البنت ما تعطي والولد ما يعطي، هداية عامة يطلقها الله على الجميع. أمن وهداية.